الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فبين أيدينا كتاب جديد بعنوان فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر منصور محمد السمعاني رحمه الله، توفى سنة 980 و400 للهجرة. وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب نفيس جدا، لذلك اعتنى العلماء بالنقل منه. فابن القيم رحمه الله نقل من كلام أبي المظفر السمعاني رحمه الله من هذا الكتاب، وكذلك نقل غيره من العلماء، ونقل أيضا كثيرا من كلامه السيوطي رحمه الله في صون المنطق والنهي عن الكلام. والكتاب في الحقيقة يدور حول التعريف بمذهب أهل السنة والجماعة، وذكر خصائص مذهب أهل السنة والجماعة وسماتهم، ويوضح كثيرا من ما يتعلق برسم منهج أهل السنة والجماعة في أخذ الدين وفي فهمه وفي العمل به وفي الدعوة إليه. وكذلك ممن نقل عنه قوام السنة أبو القاسم رحمه الله في كتابه الحجة في على تارك المحجة، أو الحجة في بيان المحجة وليس على تارك المحجة، وهو تلميذ لأبي المظفر السمعاني رحمه الله. وصاحب الكتاب ليس هو أبو سعد السمعاني صاحب الأنساب، وإنما هذا غيره، هذا من أهل السنة والجماعة فيما يظهر من كتابه ثم نقل عنه. ويكفي في ذلك هو كتاب تلميذه قوام السنة رحمه الله الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، ومن كتب النفيسة في بيان مذهب أهل السنة والجماعة، فقد نقل عن شيخه كثيرا من كلامه. فالكلام والرسالة التي بين أيدينا في الحقيقة مجموعة مما نقل من كتب العلماء، وإلا فإن الكتابة غير موجود. وقد سمعت بلغني أن هناك أن الكتاب قد وجد أو وجد مخطوطات له، وأنه في الطبع، هكذا بلغني عن بعض المعتنين بالتحقيق، وأنه قيد الطبع الآن. لكن عموما نحن نتكلم عما بين أيدينا رحمه الله. طبعا الكتاب كما سيظهر هو في بيان مذهب أهل السنة والجماعة، وبيان طريقته، والرد على من خالفه، ورد على كل الطرق المحدثة التي جاءت في هذا الباب، في باب الاستدلال وباب الفهم وباب موافقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكلامه رحمه الله كلام نفيس جدا، كلامه من قرأ هذه الرسالة ورأى اعتناء العلماء بكلامه وجد أنه رحمه الله قد قرر مذهب السنة تقريرا جيدا جميلا، وكان أيضا في كلامه شيء من الوعظ والتذكير بالله تبارك وتعالى والحث على التمسك بمذهب أهل الحديث، ولذلك سماه بالانتصار لأهل الحديث، الانتصار لمذهب أهل الحديث، لا سيما أنه في القرن الخامس الذي عاش فيه الشيخ رحمه الله انتشر مذهب الأشاعرة، وصارت لهم في ذلك الوقت صولة وجولة، وبدأ لهم شيء من الظهور. وذلك احتاج رحمه الله أن يؤلف مثل هذا الكتاب ليثبت الناس على السنة وليذكرهم بمذهب السلف المتقدمين. وكما هو مقرر أن الناس نقرأ إن شاء الله ونعلق على ما يذكر رحمه الله، وإلا الكتاب أساسا هو مشروح، كتاب سهل، ليس في عبارات مغلقة، ليس مقابل المتن، وإنما لما كان في كلامي شيء من تغرير الحق، بيان بعض المنافع وتوضيح مذهب أهل السنة والجماعة، فهو يثبت هذا الباب ويؤيد مذهب أهل السنة والجماعة، ففيه تقوية لما لدعوتنا، الدعوة التي ندعو إليها، وهي دعوة أهل السنة والجماعة والتمسك بمنهجهم وطريقهم، فهذا يعزز ما في قلوب الدعاة من اعتقاد الحق والعمل به. فنقرأ إن شاء الله مستعينا بالله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الدامون لأصحاب الحديث صنفان، قد لهج بدم أصحاب الحديث صنفان، أهل الكلام وأهل الرأي، فهم في كل وقت يقصدونهم بالثلب والعلم، وينسبونهم إلى الجهل وقلة العلم وإتباع السواد على الغير، وقالوا غثاء وغثر وزوامل أسرار، وقالوا قاصيص حكايات أخبار، وربما قرأوا كمثل الحمار يحمل أسرار. نعم، أهل الكلام المرادين المتكلمون، وهم من اشتغلوا بعلم الكلام في تقرير العقيدة، في إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وهؤلاء الذين جعلوا قواعد عقلية جعلوها حكما على نصوص الكتاب والسنة، فحكموا عقولهم وأصل علم الكلام هو من المسلمين، وإنما تأثر بعضهم بالفلاسفة، فالمتكلمون كالجهمية والأشاعرة وغيرهم، وأصل هذا الباب وهذه الفتنة جاءت من غير المسلمين. فمما الأول هو من تكلم في هذه المسائل الجعد بن درهم، ومعروف كذلك الجهم صفوان، وقصة مناظرة الجهم صفوان للسمنية أو السمنية الذين كانوا يعبدون، الذين هم حقيقة من عباد الأصنام، يعبدون صنم مشهورا اسمه سومنات في الهند، مشهورة، ذكر الإمام أحمد رحمه الله وذكر كيف أنه شك في ربه 40 ليلة، ثم ظهر بالقول بأن الله هو الوجود المطلق، ثم جاء بهذه البدع التي تلقفها عنه المعتزلة. والفرق بين المعتزلة والجهمية، المعتزلة كما ذكر ابن تيمية أنها نشأت من المسلمين بخلاف الجهمية، أصلهم أنهم زنادقة أرادوا هدم الدين، كما أراد عبد الله بن سبأ هدم الدين بمذهب الروافض. فالشاهد أن كل من اشتغل بتغرير العقيدة والأسماء والصفات بهذه القواعد الكلامية والعقلية المستندة إلى كثير من حقائق أو من قواعد قد قررها أهل الفلسفة من اليونانيين وغيرهم وما شابه ذلك، أنها يسمى بعلم الكلام، وذلك عند المتكلمين أو عند المعطلة يسمون علم الكلام بعلم العقيدة، لأن أصل الاستدلال عندهم ليس البناء على نصوص الكتاب والسنة، وإنما على هذه القواعد العقلية، وابتدأوا ذلك من إثبات الرب، فجعلوا إثبات الرب بدليل يسمونه دليل الحوادث، وهم مشهورون بهذه الطريقة التي ذكر أبو الحسن الأشعري رحمه الله في أول كتاب في رسالة أهل الثغر، وبين بأن هذه الطريقة طريقة طويلة عويصة لم يسلكها السلف رحمهم الله. وهذه الطريقة هي التي نشأ أو تفرع عنها بعد ذلك قولهم في الأسماء وفي الصفات وفي نفي تعطيل أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله، ونشأت عندهم طرق كلامية، وهم مختلفون، المعتزلة يكفرون الشاعر وشاعر يكفرون المعتزلة، وهذا ولا يضلون هؤلاء، وكل يدعي العقل، وهم فرق كثيرة. وأما أهل الرأي فهم الذين اعتمدوا على القياس وقعدوا قواعد استنبطوهم بعض النصوص فجعلوها حكما على النصوص، فيأتون بنص يستنبطون منه قاعدة أصولية أو فقهية ثم يردون ما خالفها من النصوص، فهؤلاء أعملوا الأقيسة في مقابل النصوص. أهل المتكلمون أعملوا العقول في مقابل النصوص، وأما أهل الرأي فأعملوا القياس في مقابل النص، فيأتيه النص فيقول هذا لا يتأولونه بحجة ماذا؟ أنه يخالف القياس. ومن أين أتوا بالقياس؟ أتوا بقاعدة استنبطوها ربما من النص أو من غيره فجعلوها قاعدة ردوا بها النصوص، إذن جعلوا القواعد التي يقيسون عليها هي الحكم وحكموا عليه النصوص، وأما أهل الكلام فجعلوا العقل هو الأصل وحكموا عليه النصوص. نعم. وهؤلاء كما ذكر صنفان يسبون أهل الحديث، يضعون في أهل الكلام عبد يسمون أهل الحديث الحشوية، يسمونهم المشبهة، يسمونهم المجسمة، يسمونهم بهذه الأسماء، وكذلك أهل الرأي يذمون أهل السنة والجماعة، يسمونهم غثاء وزوامل، يعني يحملون علما لا يفقهون وليس عندهم فهم ولا فقه، لأنهم يغوصون كما يقولون في مدلولات النصوص ويتأولون على خلاف ظاهرها، وليس دين مبني على الاتباع والتسليم للنصوص والآثار، وإنما على القياس التي حكموا بها. ولذلك قال بعضهم ممن بلغ مبلغا في الرأي قال كل حديث يخالف رأي إمامنا فهو ضعيف أو متأول، خلاص كل حديث يخالف رأي الإمام الذي ينتسب إليه فهو ضعيف أو متأول. وكذلك قال المعطلة أو أهل الكلام كل حديث يخالف العقل فهو إما أن نفوضه وإما أن نتأوله. وفي الحقيقة ما تلموا إلا دينهم ولا سعوا إلا في هلاك أنفسهم وما للأساتذة وصوغ الحلي وصناعة البذ وما للحداد وتقريب العطر والنظر في الجواهر. يعني أن هؤلاء أن كثيرا من المتكلمين في الرأي أهل صناعات ليسوا أهل العلم، منهم من يعمل في الجلود، منهم من يعمل في الحلي، منهم من كان بزازا، منهم من ينظر في الجواهر. أي هؤلاء أين يعني ما لهؤلاء العلم والفقه والفهم الذي يحتاج إلى أن يبذل الإنسان فيه عمره؟ يعني كأنه يشير أن بعض رموز هؤلاء هم في الحقيقة صناعات من الصناعات الدنيوية. نعم. أما يكفيهم صدى الحليب ونفخ في الكيف وشواظ الذيل والوجه وشواظ الذيل أحسنك وشواظ الذيل والوجه وغبرة في الحدقة وما لها الكلام ونقد حملة الأخبار. وما أحسن قول من قال بلاء ليس يشبهه بلاء عداوة غير ذي حسب ودين ينيلك عرض ينيلك منه عرض لم يصنه ويرتع منك في عرض مصون. لكن الحق عليك وكل ما عزته يدعيه ودعواهم الحق تحجبهم عن مراجعة الحق. وهذا اللي ذكر رحمه الله بأن هؤلاء ليس لهم شأن في العلم. من نظر في قصة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأوسي هؤلاء وكذلك أبو الحسن الأشعري وابن كلاب والجهم صفوان على بعدهم وغربهم من الحق يجد أن هؤلاء لم يكونوا معروفين بالعلم أساسا ولا بالفقه ولا بالدربة فيه. ولذلك أن لهؤلاء أن يحكموا على نصوص الكتاب والسنة بالرد والتأويل أو عرضها على العقول أو على الأقيسة أو ما شابه ذلك والطعن في حملة الآثار وأهل الحديث المتمسكين بما ثبت عندهم من النصوص. وهذه قاعدة أنه لا يتكلم في الفن إلا من كان من أهله. فلا يتكلم في العلم لما كان معروفا بالعلم والفقه، لا يتكلم بالحديث لما كان معروفا بالحديث وصناعته، لا يتكلم باللغة لما كان عالما باللغة. وأما يتجرأ من ليس مؤهلا لذلك فإن هذا لا شك أنه يفسد الدين. وكما قيل يفسد الأديان نصف متعلم ونصف عالم، كما يفسد الأبدان نصف متطبب. وإذاك هذا الفن لا يتكلم به إلا المتمكنون. وواجب طلبة العلم أن يسيروا على منهج العلماء وأن يتعلموا منهم حتى ترسخ قدمهم في هذا العلم. واليوم يتكلم في ذلك كل واحد. هذا العلم أصبح اليوم يعني مطية يركبها كل واحد، وكل يتكلم وكل يفتي. أصبح السياسي مفتي، وأصبح العامي مفتي، وأصبح الدكتور مفتي، وأصبح كل أحد مفتي، ما بقي أحد إلا يفتي. والمراد أنه يفتي ويستقل، يعني يصحح العلماء ويخطئهم ويأتي بأحكام جديدة ويقيس برأيه، لا أنه ينقل كلام العلماء والفقهاء والأئمة ويرتبه، لا، وإنما يتكلم بأحكام يخالف فيها أهل العلم ويخطئ العالم الفلاني والعالم الفلاني، وهذا يؤخذ منه وهذا لا يؤخذ منه، وفلان أخطأ وفلان أصاب. وهذا كثير كما ترون، ذلك ما أوتي هؤلاء إلا من قبل الجهل. نعم، إن على الباطل ظلما وإن على الحق نورا لا يبصر نور الحق إلا من حشي قلبه بالنور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالمتخبط في ظلمات الهوى والمتربي في مهاوي الهلكة والمتعسر في المقال لا يوفق للعود إلى الحق ولا يرشد إلى طريق الهدى يظهر عيوب مسلكه وعز جانبه وتأبيه إلا على أهله. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. نعم، أصل العلم نور كما قال الإمام مالك رحمه الله، ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم نور يقذفه الله في القلب. والمراد بالنور هو الفهم، العلم هو الفهم والفقه. لعلهم يفقهون، أي لعلهم يفهمون كلام الله تبارك وتعالى. ذلك العلم يحتاج إلى التفقه في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة والاعتناء بتفاسير السلف والنظر في الأحاديث النبوية وفي آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا بد أن يكون الإنسان على حسن قصد، أن يكون قصده حسنا، يبغي الحق ويتبعه ويستسلم أو يدعن للحق والنصوص الكتاب والسنة ويسير على درب الأولين. أما من كان يعني معاندا معجبا برأيه فهذا لا يكاد يرجع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات وذكر منها إعجاب كل ذي رأي برأيه، فالرأي مهلك. نعم. قال بر الحث على السنة والجماعة والاتباع وكراهة التفرق والابتداع. قال اعلم أن الله تعالى أمر خلقه بلزوم الجماعة ونهاهم عن الفرقة ونددهم الاتباع وحثهم عليه وذم الابتداع ووعدهم عليه، وذلك بين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به، وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وأمر تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في آيات من كتابه. نعم، هذا الأصل ذكر رحمه الله، هذا من مقاصد الشريعة العظيمة ومن أصول الدين الكبار، أن هذا الدين مبني على الاجتماع، مبني على الاجتماع، وذلك جاءت الشريعة أصول الشريعة بالأمر بالاجتماع وذم الافتراق، وهذا من مقاصد الشريعة. ولذلك من نظر في أصول الكتاب والسنة يجد أن الشريعة حثت على اجتماع الكلمة وعدم التفرق، فنحن مأمورون بالسعي في كل ما يجمع الكلمة والحذر من كل ما يفرق الكلمة، لكن الاجتماع إنما يكون على الحق، لا أن نجتمع على الأهواء وعلى الآراء المخالفة للنصوص وعلى المذاهب وعلى غير ذلك من الأمور المخالفة للحق، وإنما نحن مأمورون بالاجتماع. ولكن من لم يجتمع على اتباع الحق وتفرق فهو المتسبب بذلك، وكل من وقف وثبت على الحق وإن تفرق الناس عنه فهو من أهل السنة، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان على الحق فهو أمة ولو خالفه الناس، ولو خالفه الناس، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وكان وحده عليه الصلاة والسلام. فمن كان على الحق فهو الأمة وهو السواد الأعظم، لا أننا مأمورون بمجرد اجتماع، أن بعض الناس يفهم هذا الأصل على أننا مأمور باجتماع على المخالفات وعلى الابتداع وعلى المنهيات، لا، ولذلك قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فرقوا دينهم أي ابتدعوا وأحدثوا وتفرقوا بسبب ذلك. وقال جل وعلا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فبين الله تبارك وتعالى أن الصراط هو واحد، وأننا مأمورون بالاجتماع على الحق. وذلك أهل السنة والجماعة يدعون الناس دوما للتمسك بالحق، الرجوع إلى النصوص كتاب السنة بفهم سلف هذه الأمة، هذا الذي أمرنا أن نستمع عليه. وأما أن نستمع على اختلاف الناس في أهوائهم وآرائهم المخالفة للنصوص وتعصباتهم، لا شك أننا لسنا مأمورين بذلك، ومن زعم بأن أهل السنة والجماعة يفرقون فهو مبطل، فإن أهل السنة والجماعة يجمعون لكنهم يجمعون الحق. إذن نحن مأمورون بالاجتماع، والأمر الثاني أن نجتمع على الحق لا على غيره، وهذا من أعظم مقاصد الشريعة. نعم. وقد وردت الأحاديث حاثة على لزوم سنتي واجتناب كل بدعة، وثبت أن أمرنا بالاتباع والتمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم ما شرعه لنا من الدين والسنة، ولا طريق لنا إلى الوصول إلى هذا إلا بالنقل والحديث بمتابعة الأخبار التي رواها الثقات، والعدول من هذه الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة من بعدها. فنشرح الآن قول أهل السنة: إن طريق الدين هو السمع والأذهر، وإن طريقة العقل والرجوع إليه وبناء السمعيات عليه مذموم في الشرع ومنهي عنه. ونذكر مقام العقل بالشرع والقدر الذي أمر الشرع باستعماله وحرم مجاوزته. يعني هو يقول بأن طريق أهل السنة طريق الاتباع، أهل السنة دينهم مبني على الاتباع، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: ثم جعلناك على شريعة من أمري فاتبعها. فأصل مذهب أهل السنة أنه مبني على الاتباع والتسليم لما جاء في النصوص والآثار، فنحن مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الصحابة الذين ربط الله تبارك وتعالى الحق بهم. ولذلك أهل السنة والجماعة لما كان الدين مبنيا على الاتباع لا الابتداع، وعلمنا بأن الدين يكون مبني على الاتباع اتباع النصوص، كان السلف رحمه الله من أحرص الناس على الحديث، وكان من أكثر الناس اشتغالا بتنقية الحديث والبحث في صحيحه أو تمييز صحيحه من ضعيفه، لأن الدين مبني على ذلك، فمتى ما جاء منص سلموا له ووقفوا عنده ولم يعملوا عقولهم ولا أراءهم في فهم النص، وإنما يسلمون لما جاءت به النصوص. وكما قال نعيم رحمه الله لما سئل عن تفسير عن تأويل آيات الصفات، قال: تفسيرها قراءتها، أي تفسير النصوص قراءتها، لأنها جاءت نصوصا دالة على معاني، فإن الله خاطبنا بهذه اللغة العربية فجاءت نصوصا دالة على معاني، وتفسيرها قراءتها أي حملها على ما دل عليه نبضها، من غير أن نخوض في أي تأويل أو تحريف لها. ومن هنا كانت طريقة السلف رحمه الله طريقة الاتباع، وهذا شرح مختصر لمذهب أهل السنة. يقول إن طريق الدين هو السمع والأثر، ولكن إذا كان رجل على الأثر فهو على الطريق كما قال ابن سيرين رحمه الله. إذا كان رجل على الأثر أن يتبع الآثار ويفتي وفق الآثار ويعمل وفق الآثار، إذن فتياه وفق الآثار وعمله وفق الآثار ودعوته وفق الآثار وكل شؤونه وفق الآثار فهو على الطريق، أي على الطريق الموصل رضوان الله تبارك وتعالى. وأما ما سواهم فإما أن يكون مبنيا على الآراء أو مبنيا على السياسات أو مبنيا على العقول أو غير ذلك من خالف طريق أهل السنة والجماعة. والعقل تابع، لأنه يستقل العقل بإثبات الواجب والمحرم والحلال والحرام والمستحب وغير ذلك، وإنما العقل تابع لما جاءت به النصوص. فالتحليل والتحريم لا يؤخذ بالعقل، وإنما يؤخذ بما جاءت به النصوص، والعقل يدل على ما جاءت به النصوص، أي يكون شاهد لصحة ما جاءت به النصوص لكنه لا يستغل في إثبات الأحكام. نعم. قال: وقد سلك أهل الكلام في رد الناس من الأحاديث إلى المعقولات طريقا شبهوا به على عامة الناس، قالوا: إن أمر الدين أمرا لا بد فيه من وقوع العلم ليصح الاعتقاد فيه، فإن المصيبة في ذلك على اختلاف المختلفين واحد، والمخالف في أمر من أمور الدين الذي مرجعه إلى الاعتقاد إما كافر وإما أو مبتدع، وما كان أمره على هذا الوجه فلا بد في ثبوته من طريق توجب العلم، حتى لا يتداخل من حصله العلم بذلك شبهة وشك بوجه من الوجوه. والأخبار التي يرويها الحديث في أمور الدين أخبار أحد، وهي غير موجبة للعلم، وإنما توجب الإعمال بالأحكام خاصة، وإذا سقط الرجوع إلى الأخبار فلا بد من الرجوع إلى دين العقل وما يوجبه النظر والاعتبار. فهذا من أعظم شبههم بالإعراض عن الأحاديث والآثار، وسيأتي الجواب عنها. نعم، هذه الشبهة التي يدندنون حولها، بين مسائل الاعتقاد من خالف الحق فيها واحد، ومن خالف في مسألة الاعتقاد فإما أن يكون كافرا أو يكون مبتدعا. هذا على هذا، على عرض على هذه الدعوة، وأن ما كان كذلك يجب أن يكون طريق ثبوته العلم، ولا بد أن يكون العلم لا شبهة فيه. وقالوا أن أخبار الأحاديث تبقى ظنية، فعندما أن الأحاديث ظنية ويرون أن حد الأحاد التي جاءت من طريق أو طريقين وثلاثة لم تبلغ حد التواتر، جاءت من طريق صحابي صحابين ثلاث لم يبلغوا حد التواتر، إما أن نقول 10 أو أكثر من ذلك، فإنها توجب الظن وتوجب العلم في العمليات، أي نعمل فيها في الفقه، في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في غير ذلك من العبادات والمعاملات، في الأنكحة والقضاء، لكن لا نعمل بها في العقائد، لأنه لا بد أن تكون العقيدة على يقين. وعلى هذا فجاءوا بهذا الابتداع وقالوا فرغوا بين الحديث، قالوا هناك حديث أحد لا يصح استدلال بها في العقائد حتى ينقلها جمع غفير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وهو الحديث المتواتر. فإذا أبطل دلالة النصوص بهذه الشبهة وابتدع ما يسمى حديث الآحاد، فرد نصوص الكتاب أو نرد نصوص السنة، حينئذ لا بد من سبيل في إثبات العقائد. فإذا أبطلنا دلالة النصوص لم يبقى إلا العقل، فجعل العقل هو المرجع في إثبات العقائد، فقالوا يستحيل على الله كذا ويجوز عليه كذا ويمتنع عليه كذا ويجب عليه كذا، فأخذوا يوجبون على الله ويحيلون عليه أو يجعلون الأمر محال عليه ويمنعون من الله عز وجل، فيعطلون صفاته ويثبتون له ما شاء ويعطلونه عما شاء ويثبتون له من أفعال ما شاء ويعطلون ما شاء بناء على عقولهم. فهم سلكوا سبيلا في إسقاط الأحاد، أي خلاص جعل الحديث لا تدل على الحق الذي يريدون وهو الحق بالاعتقاد. وكيف توصل لذلك؟ قالوا بابتداع أن الأحاد تفيد الظن، وذلك عندهم أن العقول أن أدلة العقول قطعية وأن أدلة النصوص ظنية. وإذا قالوا إذا تعارض الظني الذي ظن قد يكون ظن الراجح لكن يحتمل ظن آخر أقل منه رجحانا، إذا عارض اليقين فاليقين حق، اليقين حق. وذلك قالوا إذا جعل العقل دلالته يقينية قطعية وجعل دلالة النصوص ظنية فإن ما عارض اليقين هو مردود، وعلى هذا حكموا عقولهم في نصوص الكتاب والسنة. فهذه أعظم شبهة كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. قال: وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. نعم، خذوهم بالسنن لأن السنة تفسير القرآن. السنة، ولذلك سمى الله السنة في كتابه حكمة، سماها حكمة، قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ومن يؤتى الحكمة أي السنة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالله عز وجل ويعلمه الكتاب والحكمة، فالحكمة هي السنة، والسنة تفسير القرآن، تفسر القرآن، تخصص عمومه، تؤيد مطلقه، وتضيف إليه أحكاما جديدة. ولكن لا يمكن أن يستغني الإنسان عن السنة في فهم القرآن، كما قال بعض السلف رحمه الله: القرآن أحوج إلى السنة من السنة القرآن. القرآن يحتاج إلى السنة لأنها تفسير للقرآن، والقرآن كثير من آياته مجمل، الأمر بالصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك مجمل، وإنما جاءت تفاصيل هذه العبادات في السنة. وهذا معنى قول عمر خذوهم بالسنن، لأن قد يستدل بآية تحتمل أكثر من معنى، إذا جاءت السنة بينت المعاني، فتكون آية مجملة في القرآن فتأتي السنة فتبين هذه الآية وتفصلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما ورد عن الأئمة في ذم الكلام. ونذكر الآن ما ورد عن الأئمة في ذم الكلام. عن سهيل بن عين قال: قال الشافعي رحمه الله: كل من تكلم بكلام في الدين أو في شيء من هذه الأهواء ليس له فيه إمام متقدم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أحدث في الإسلام حدثا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا في الإسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ويقول الشافعي: إياكم والنظر في الكلام، فإن رجلا لو سئل عن مسألة في الفقه فأخطأ فيها، أو سئل عن رجل قتل رجلا فقال ديته بيضة، كان أكثر شيء أن يضحك منه، ولو سئل عن مسألة في الكلام فأخطأ فيها نسب إلى البدعة. وهذا من خطورة المسألة الكلام، الخوض في إثبات العقائد بمجرد الأدلة العقلية التي ابتدعها هؤلاء يسمونها عقلية وقد خالفت المعقول، الخطأ فيها ينسب صاحبه إما إلى الكفر أو إلى البدعة، بخلاف من أخطأ مسألة فقهية. لو أخطأ مسألة فقهية فالأمر أهون، الأمر أهون يرد عليه خطأه، لكن لا ينسب إلى كفر أو بدعة. فهذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى في ذم الكلام والحث على السنة، وهو الإمام الذي لا يجارى والفهم الذي لا يقاوم. وأصل علم الكلام أنه لم يتكلم فيه السلف، السلف جاء إذا كان دين أهل السنة والجماعة مبني على النصوص، إذا الكلام هذا لا علاقة له بالحق، وإنما أمر محدث مبتدع لم يتكلم فيه لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولا قال به السلف من التابعين وأتباع التابعين، ما قال أحد منهم بعلم الكلام، ولا استدل بقاعدة كلامية في إثبات شيء من أمور المعتقد، لا فيما يتعلق بالإلهيات، ولا فيما يتعلق بالنبوات، ولا فيما يتعلق بالكتب، ولا بالملائكة، ولا بالإيمان، ولا بالقدر، ولا بغير ذلك. وما سلك هذا الطريق أحد من أهل من السلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين ولا من أئمة المتبوعين ممن جاءوا بعد عصر أتباع التابعين كالإمام أحمد والبخاري وغيره من أئمة العلم والدين، بل أجمعت كلمتهم على ذم الكلام. والمراد بذم الكلام ذم الأصول الكلامية والقواعد التي جاء بها هؤلاء وسموها عقلية، ردوا بها نصوص الكتاب والسنة وجعلوها حكما في إثبات العقائد والإلهيات والنبوات وغير ذلك. ويكفي أن ينظر الإنسان ويعلم أن هذا طريق محدث مبتدع نشأ من أهل البدع والضلالات وأهل الانحراف الذين أخذوا دينهم من الكفار والمشركين من الفلاسفة وغيرهم. نعم. قال: فلو جاز الرجوع إليه وطلب الدين من طريقه لكان بالترغيب فيه أولى من الزجر عنه وبالندب إليه أولى من النهي عنه، فلا ينبغي لأحد أن ينصر من هذا في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الوصول. نعم، لو كان طلب الدين والعلم والإلهيات بالكلام لكان النهي كان الندب فيه أولى من النهي عنه، وقد جاءت نصوص السلف بالنهي عنه وذمه وذم أهله وعقوبته، بل وقتل بعضهم على الزندقة، وقتل جاء الزندقة على الزندقة، وقتل الجهم صبع على الزندقة، ونوفي جمع غفير من أهل البدع، وقتل من قتل منهم، فالسلف أطلقت كلمة مع النهي عنه، فكيف يكون طريقا للحق وهو طريق أجمع السلف على التحذير منه، بل على اتهام صاحبه إما بالشرك والكفر أو البدعة. وكان سفيان الثوري رحمه الله يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالسهم أشد النهي، ويقول: عليكم بالأثر وإياكم والكلام في ذات الله. وكان أحمد بن محمد رحمه الله يقول: أئمة الكلام زنادقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا بخلق الله ولا تفكروا بالله وإنما ترد البدعة بالأثر لا بالبدعة مثلها فإنه روي عن عبد الرحمن المهدي الإمام مقدم قال إنما يرد على البدع بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصالحين فأما من رد عليه بالمعقول فقد رد باطلا بباطل. نعم البدعة ترد بالآثار لأن الحق منوط بالآثار ولكن من جاء البدعة إنما يرد عليه النصوص تبطل بدعته بما جاء في النصوص نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة والسلف والأئمة بهذا هذا الطريق ترد به. أما نرد البدعة بدعة كما سلكه بعض أهل البدعة إن بعض المبتدعة منهم من هو أقرب إلى أهل السنة وللسنة من غيرهم تجد الشاعر أقرب إلى السنة من المعتزلة والمعتزلة أقرب إلى السنة من الجهمية وأهل المجرة والجهمية أقرب إلى السنة من المتفلسفة ونحو ذلك وأكثر هؤلاء يرد بعضهم على بعض بالعلم الكلام فيبطل قاعدة ذلك ويرد ذلك ويذكر تناقض هذا فيرد البدعة ببدعة يرد البدعة ببدعة قد تكون أخف منها لكنه يبقى الأمر يدور في فلك البدعة ولك لا يستفاد من رد بعض البدع أو بعض المتكلمين على بعض لا يستفاد منه علما ولا تغليل الحق وهذه فائدة مهمة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا يستفاد من رد المبتدع بعضهم على بعض كرد الأشاعرة على المعتزلة والمعتزلة على الأشاعرة قال لا يستفاد منه علما وإنما يستفاد منه إبطال قول الآخر فتجد في رد الأشاعرة على المعتزلة تستفيد منها تناقض المعتزلة وتستفيد من رد المعتزلة على الأشاعرة تناقض الأشاعرة فكأن كل واحد يضحى الآخر فيكشف لك كل واحد عورة الآخر فيبقى الجميع مكشوفيا عورة أمامك فهذا يظهر تناقض هذا وهذا يظهر تناقض هذا وأما تستفيد حقا لا تستفيد لكنك ستستفيد حججا في إبطال كلامهم من قواعدهم التي ينطلقون منها لا أنك ستستفيد شيء في تغيير الحق لأن الجميع قد ضل عن الحق وهذه قضية مهمة وإنك البدعة لا ترد إلا بالأثر كما قال عبد الرحمن المهدي إنما يرد على البدع بالآثار وبذلك السلف رحمه الله اعتنوا بالآثار لأن بها ترد البدع ومن يرد بالكلام لا فمن جاء وهذه قاعدة مهمة جدا أن نرد على البدع بالآثار ونحث الناس على التمسك بالنصوص وتعظيمها ومثله أيضا ما يثار في مثل هذا لو جاء رجل يطعن في إثبات أسماء الصفات بما رد عليه نرد عليه بالآثار بذات الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وغير ذلك تجد كلام كتب العقائد التي ألفت في عصر السلف ما هي؟ آثار انظر كتاب السنة للكائي وعبد الله السنة والصحيح بن خزيمة وكتب الدارمي وغيره كلها أثر باب كذا سنة لعاصم سنة للطبراني وغيرها من هذه الكتب كلها أثر باب كذا ثم حديث وآيات وآثار لبعض السلف بس ما فيش والشريع الأجري والإبان بن بطة وغيرها وبعضهم يذكر بعض الأدلة التي يبطل بها قول الآخر ويذكر تناقضه ويرد على بعض شبهه لكن بعد ما يقرر الحق بالنصوص هذه هي طريقة السلف رحمهم الله أن يردوا على أهل بدعة في الآثار فيربوا الناس على التمسك بالنصوص ومثل اليوم لو جاء رجل يطعن على الصحابة رضي الله عنهم ويبدأ يثير إشكالات فماذا نرد عليهم وكيف نربنا نربهم بذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم والأحاديث وفضائلهم وغير ذلك حتى يستقر هذا في قلوب الناس بهذه الطريقة أما أن نخوض في هذا الكلام وندخل في غوامض الأمور في أشياء قد نجهلها قد ينهى عن إظهارها أحيانا لما قد تسبب من إلام القلوب وغير ذلك فهذا ليس هو الطريق الصحيح الطريق الصحيح أن يرد على البدع بالنصوص وشيخ الإسلام رحمه الله اعتنى أكثر من غيره رحمه الله في رد كلام أهل البدع ببيان تناقضهم لكنه رحمه الله كان من أعلم الناس بنصوص الكتاب والسنة فرد عليه بنصوص الكتاب والسنة ثم سلك طريقا بعد تقرير الحق بنصوص الكتاب والسنة في رد أباطيلهم بذكر تناقضهم فجاء إلى قواعدهم الأصولية فهدمها عليه وهذا لأن وقت شيخ الإسلام رحمه الله كانت المسائل الكلامية وأهل الكلام هم سادة الناس كانوا متكلمون هم العلماء وهم الفقهاء وهم المفتون وهم علماء هم المرجع إلى الناس. ولذلك كان علم الكلام منتشرا حتى أنه لما جاء الشيخ الإسلام رحمه الله بالحق وبيان مذهب السلف كان كأنه يأتى بدين جديد. فالحال الذي نشأ فيه ابن تيمية رحمه الله ليس كحال عصر السلف رحمه الله الذين كان نصوص كتاب السنة متضافرة وأهل البدع مطموعين، لا. وكذلك في أوقاتنا بعد دعوة الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله انتشر الحق وأصبح كلام في إثبات العقائد بالطريقة السلفية السنية أصبح منتشرا، ما تخلو كتب محمد بن الوهاب وتلامذته ومن تأثر بدعوته على السنة من بلد من بلاد، بل هي أكثر كتب رواجا في العالم، أكثر كتب رواجا بين المسلمين، يعني هي كتب أهل السنة والجماعة أكثر من كتب الفكرية وكتب المبتدعة وكتب الأشاعرة وكتب الصوفية. وذكر الحق وأصبح ظاهرا لا يخفى، بخلاف ابن تيمية جاء كما قال المغربي كأنه جاء كأنه نبي بعث في قوم على العماية. فاحتاج رحمه الله أن يأتي لهؤلاء المعظمين عند الناس فيبطل أصولهم من قواعدها، لأن هؤلاء يجهلون النصوص أساسا واستحكمت البدعة فيهم. فالشاهد أن القاعدة العامة أن يرد على أهل البدع بالآثار والنصوص، وأن لا يرد على البدعة ببدعة ولو كانت أخف منها، لأنهم باب رد الباطل بالباطل، باب رد الباطل بالباطل، هذا هو الأصل. نعم. قال فهؤلاء الأئمة هم المرجوع إليهم في أمر الدين وبيان الشرع، ومن سلك طريقا بالإسلام بعدهم فإياهم يتبع وبهم يقتدى وموافقتهم يتحرى، فلا يجوز للمسلم أن يظن به ظن السوء وأنهم قالوا ذلك عن جهل وقلة علم وخبرة في الدين، وما هذا إلا ما غل به أمر الله بالاستعادة منه، فقال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فتبين لنا أن الطريق عند الأئمة الهادية اتباع السلف والاقتداء بهم دون رجوع الآراء. هذا هو الطريق، الطريق هو اتباع السلف والاقتداء بهم، وكما قال اتبع ولا تبتدع، وقال المسعود نحن نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع، وقال عليكم العتيق عليكم الأمن الأول، وما لم يكن يوم الدين دينا فلن يكن يوم دينا. فهذا الدين كله مبني على الاتباع والاقتداء بآثار السلف، وذلك لابد الإنسان أن يشغل وقته في تتبع نصوص السلف وآثار السلف والنظر في كلامهم وفي طريقهم حتى يكون متبعا لهذا الطريق، لا بالآراء والأقيسة والأمور العقلية. فإن احتاج الإنسان أن يرد على المبتدعة بشيء من كلامهم وعباراتهم لبيان تناقضهم وكان خبيرا بهذا متمكنا منه عارفا بالحق فلا بأس به، لا سيما في الوقت الذي تنتشر فيه البدعة كما سلكه ومن سلكه من العلماء كابن تيمية وغيره. وابن تيمية رحمه الله لما ذكر قضية أن يتكلم الإنسان بقواعد هؤلاء ويرد عليه بقواعدهم التي ذكروها مما وافق الحق، قال هذا من باب الترجمة، من باب أن تكلم رجل لا يتكلم العربي بلغته، تأتي الإنجليزي تدعوه باللغة الإنجليزية، وتأتي الفرنسي تدعوه باللغة الفرنسية، والأسباني باللغة الأسبانية، وهل مجرة. فأنت تركت اللغة العربية لغة القرآن وتكلمت بلغة حتى يفهم عنك. فإذا كانت البدع منتشرة ولا يفقه هؤلاء إلا هذه اللغة، لا بد أن تخاطبهم بها وتأتي بما فيها من حق وتثبته وبما فيها من باطل فترده. وهذا كما ذكر الشام باب الترجمة. قال ومن هنا قال بعضهم العلم علمان، علم نبوي وعلم نظري، والعلم النظري محتاج إلى العلم النبوي لأن العلم النبوي جاء من الله وهو مقرون بالصواب على كل حال، والعلم النظري ما يستنبط ويجوز أن يكون صوابا ويجوز أن يكون خطأ. نعم، العلم علم نبوي أي علم جاء به النبي عليه السلام، هذا وحي لا يتطرق إليه الخلل ولا الخطأ بل كله صواب. وعلم النظري مبني على الاستنباط والنظر والقياس، هل يجوز الزكاة في غير الحبوب والثمار أم لا تجوز، وما شابه ذلك من هذه الأمور، وهل يقاس وهل يجوز بيع التورق أم لا يجوز، قياسا على بيع العينة أم لا. تبقى مسألة إيش؟ نظر واستدلال، فهذا قد يصيب وقد يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ، لا سيما في الأمور التي تستجد وتستحدث. أما علم النصوص فهذا هو الذي كله حق وكله صواب. نعم. ومثال ذلك ما قيل الماء ماء ماء نزل من السماء وماء نبع من الأرض، فالماء النازل من السماء على طعم واحد من اللذة والطيب، وعلى لون واحد من الصفاء والنقاء، وعلى جوهر واحد من الطهارة والنظافة، كذلك العلم النازل من السماء كالوحي، والماء النابع من الأرض على أنواع، منه صاف طاهر على موافقة وحي الله، ومنه خبيث كذب لمخالفته وحي الله. وقال بعضهم الحديث أصل والرأي فرع، ولا يجوز أن يكون الأصل والفرع سواء، ولا حالهما في الخطبة والتقدمة واحدة. نعم، الحديث أصل، وعلم يتفرع الرأي أي القياس فيما يستجد لما نتجد به النصوص. وذلك الأصل وصولا للسنة، من أين يستنبطون دينهم؟ كتاب والسنة. ثم يذكر ويش أصلين، الإجماع والقياس. والإجماع والقياس مبنيا على ماذا؟ على الكتاب والسنة. ولكن لا إجماع إلا بنص، ليس هناك مثل مجمع عليها إلا بوجود نص، لكن النص قد يختلف ويظهر الإجماع، فيكون الإجماع أظهر من النص لخفاء على بعض الناس. وإلا فإنه لا تجمع الأمة على خلاف النصوص، فالإجماع لا يكون إلا على منصوص، والقياس لا يكون إلا على وثيش المنصوص. ولكن تقيس ماذا؟ تقيس فرعا بأصل لعلة بينهما فتحمل حكم هذا على هذا. ولكن لا بد أن يكون عندك أصل تعرف حكمه والمنصوص، وتأتي لفرع جديد فتثبت له حكم الأصل لاجتماع العلة. ولكن القياس لا بد أن يبنى على النصوص. ولكن لما قال السنة بأن الاستنباط يكون كتاب السنة، ليس هذا إهمال للقياس ولا للإجماع، لأن القياس والإجماع داخل في النصوص، داخل في النصوص. فعلى هذا فالأصل في ذلك، فالحديث هو أصل. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا صح الحديث عندك فأخبرني به حتى أجعله أصلا أبني عليه أو أقيس عليه. فهذا هو الأصل، أن تجعل الحديث أصلا ثم تقيس عليه غير منصوص. قال: ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعث في اليمن لما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله. فكان يعني اجتهد رأيه فيما لم يوجد فيه نص. فكان المصير للحديث بمنزلة الماء في الطاهر في الطهارات، والقياس والرأي بمنزلة التراب، وإنما يصار إلى التراب عند عدم الماء، كذلك لا يصار إلى الرأي إلا عند عدم الحديث. وأهل الرأي عكسوا هذا، جعلوا الرأي أصلا والحديث إيش؟ تبعا. جعل أقيس العقلية هي الأصل، وقعدوا قواعد، ثم جاءوا كل ما خالف النصوص ردوه، بخلاف أهل السنة جعلوا النص هو الأصل وقاسوا عليه غير المنصوص. فكان مثل من آثر الرأي والقياس وقدمهما على الحديث والأثر مثل من يعدل عن الطهارة بالماء في وقت السعة ويؤثر التيمم بالتراب الذي وضع على الضرورة والعدم. ولقد أحسن سعيد بن حميد حين يقول: فإنك حين تطرحني لقوم هم عدم وفي صور الوجود كمن هو تارك ماء طهورا وراض بالتيمم الصعيدي. وأنشد أيضا: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تغفلن عن الحديث وأهله، فالرأي غير والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. وأنشد أيضا: أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل، لو أنهم عرفوا الآثار من حرفوا عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا. وأنشد أيضا: أهل الكلام دعونا من تعسفكم، كم تبتغون دين الله تبديلا، ما أحدث الناس في أديانهم حدثا إلا جعلتم له وجها وتأويلا. والذي ذكر ابن أبي داود السجستاني رحمه الله قائلا: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولذ بكتاب الله والسنة، ولذ بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. وأنشد أيضا: خذ ما أتاك به الأخبار من أثر شبها بشبه والأمثال بأمثال، ولا تميلن يا هذا إلى البدع تغل أصحابها بالقيل والقال. طبعا هذه في الحائية مشهورة، حائية لأبي بكر بن أبي داود صاحب السنة، وهي في تقليد مذهب أهل السنة والجماعة. فالشاهد من هذا أن الحديث أصل، وأن الرأي فرع، وأنه لا يصار إلى القياس إلا عند عدم النص. ولذلك قال العلماء: كل قياس يخالف النص فهو قياس فاسد. فالقياس إنما يرجع عند الضرورة، عند عدم وجود النصوص. والنصوص ماذا نعني بها؟ نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، أن أقوال الصحابة فيما لم يرد في كتاب ولا سنة فهو حجة. وهذا الاتفاق أهل السنة والجماعة، أن أقوال الصحابة في غير النصوص حجة، ولم يزل أهل السنة كل أئمة متفقون على هذا الأصل. وأن الباب الذي لا يجبن فيه نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحتجون في الباب بآثار الصحابة وأقوالهم. فإن قال الصحابي قولا أو قال الصحابة أو كان قول الصحابة على قول لم يخالفوا، وإن قال أحدهم قولا ولم يجد من خالفه لم يخالفوا، وإن اختلف الصحابة اختاروا من أقوالهم ولم يخرجوا من أقاويلهم. بل كان بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله إذا لم يجد أخذ عن أئمة التابعين. فالشاهد أن المراد بالمنصوص هو ما جاء إما من نصوص الكتاب والسنة أو من نصوص الصحابة رضي الله عنهم، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا هو العلم، قال الله قال الرسول قال الصحابة. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما روي عنهم من ذم الجدال والخصومات في الدين وما الجدال. في ذم الجدال والخصومات في الدين وما كرهوا من ذلك. عن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. وعن علي بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إنسان المرء تركه ما لا يعنيه. التنطع هو المبالغة في الشيء، ومن التنطع أن يترك إنسان منصوص وأن يذهب إيش؟ أن يتجاوز المنصوص، يتجاوز حدود ما جاء في النصوص، هذا من التنطع. ومن ذلك الأخذ بالرأي وترك المنصوص، تنطع هذا، وهو مبالغة، المبالغة والزيادة على الحد المشروع. فإن الله عز وجل أمر باتباع النصوص، فإذا جاء الإنسان وزاد على النصوص، جاء في العبادة فبالغ فيها، فزاد في القيام الليل عن قيام النبي عليه الصلاة والسلام، زاد في الصيام عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام، زاد في التغريب عن تغريب النبي عليه الصلاة والسلام، زاد في الرفق عن رفق النبي عليه الصلاة والسلام، وهلم جرا، زاد في التحليل عما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، زاد في التحليل عما حله النبي، كل هذا باب التنطع وفي الزيادة عن الحد المشروع. وذلك هلك المتنطعون فيه رد على أهل الرأي، لأنهم متنطعون، جاوز المنصوص إلى أن أرى ولا قيس المخالف المنصوص. ولا شك أن هذا مع وجود النص لا قول مع النص، ومن حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، وكل ما يخالف النص فهو مما لا يعنينا، ومن حسن الإسلام المرء أن يتركه أن يهمله. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه كان ينهى عن الخصومة ويقول: إنما يخاصم الشاك في دينه. وعن المسلمين رحمه الله قال: إني لا أدع المراء وإني لا أعلمكم به. قد جاء في تفسير قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زلف، يعني حب الجدل. وقال الزاعي: المنازعة والجدال في الدين محدث. واعلم أنك متى تدبرت سيرة الصحابة يوم بعدهم من السلف والصالح وجدتهم ينهون عن جدال أهل البدعة بأبلغ النهي ولا يرون رد كلامهم بدلاء العقل. وإنما كانوا إذا سمعوا واحد من أهل البدعة أظهروا التبرؤ منه ونهوا الناس عن مجالسته ومحاورته والكلام معه، وربما نهوا عن النظر إليه. قد قالوا: إذا رأيتم تدعى في طريق فخذ من في طريق آخر. نعم، هذا هو الأصل. السلف رحمه الله كرهوا المجادلة والمخاصمة. لماذا؟ لأن الجدال يقل إنما يكون في الآراء لا يكون في المنصوص، لا يجادل في النصوص. لذلك إذا جاء الرجل يجادل برأيه، أهل السلف أهل السنة ما تركوه، لأنهم قد وقفوا على النص، كانهم يقول: دونك النص خذه، إن لم تأخذ النص فرأيك إشتان جادلك عنه. ومن هذا جعلوا الجدال من قبيل الشك ومن قبيل الزيغ، ويقول: إن لا دع مراء وإني لا أعلمكم به. وقال: إنما يخاصم الشك، يعني بعد بلوغ النص وثبوته عندك عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، فأي علم تبتغي وراء ذلك؟ لا علم وراء ذلك، هذا هو العلم. جاءك المنصوص لك لا تتجاوزه، وأي حاجة أنه جادلك بعد ثبوت الحق بالنص. فلما جاء المرجئة وغيره من البدع وأهل الرأي يجادلونهم بالأقيسة، ترك ما جادلوهم، جادلكم على الأقيسة وقياس صحيح قياس باطل، عندنا نص، خلاص النص حاسم يحسم مسألة ويجب الوقوف عنده ويجب لزومه. إذا لا حد أن يجادل، جادل على ماذا؟ وإما أهل الزيغ لما تركوا منصوص وصاروا إلى عقولهم أو إلى آرائهم يحتاج إلى أن يجادلوا حتى يغلبوا غيرهم، ويجادل هذا ليغلبه، حتى لأن غلبة الغير تجعله أكثر إيمانا بما عنده، فيستقر قلبه من الاضطراب الذي حصل بقلبه بسبب تركه للمنصوص. أما أهل السنة فوقفوا عن النصوص وما احتاج لذلك، قال: هذا كتاب السنة يرجع إليها هذا النص خلاص. ولكن نحن حتى مع الجماعات وغيرها نقول: دونكم النص، ما الحاجة لنجادلكم؟ على ماذا نجادلكم؟ على الطرق التي تدعتموها وهددتموها، دونكم سبيل السلف، هذا طريق السلف وهذا طريق العلم، اسلكوه ولا جدال معكم، هل هذا نافع ولا غير نافع، طالما أنه لم يسلك السلف لا نسلكه ولا نتكلم فيه. نعم. قالوا لقد ظهرت هذه الأهواء الأربعة التي هي رأس الأهواء أهل القدر والإرجاع ورأي الحرورية والرافضة في آخر زمان الصحابة، فكان إذا بلغهم أمرهم أمروا بما ذكرنا، ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه جادلهم بداء العقل أو أمر بذلك. القدر أول من ظهر قدرية، أول هذه الآراء آراء الحرورية، وهم نسبة إلى حروراء، وهم الخوارج الذين كفروا الصحابة وكفروا عليا ومن رضي بالتحكيم، وانعزل عن جيش علي فقاتلهم علي رضي الله عنه في معركة النهروان الشهير لما أبادهم حتى لم يبق منهم إلا سبعة، وهذه قصة مشهورة. هؤلاء خرجوا في عهد الصحابة في عهد الخلفاء رضي الله تعالى عنه، ثم ظهر القدرية بعد في منتصف عهد الصحابة في عهد ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وكانوا ينكرون العلم السابق أن الله لا يعلم شيء قبل وقوعه، وأجمع الصحابة على كفرهم. ثم ظهر المرجئة في عصر أتباع التابعين وكذلك الرافضة. أما التشيع فقد ظهر قبله، التشيع هو مشايعة علي على أهل الشام ثم تفضيل علي على عثمان رضي الله عنه، ولم يظهر الطعن في أبي بكر وعمر، ظهر يسيرا في عهد أبي بكر في عهد علي رضي الله عنه، أن بعض الناس كانوا يفضلون علي على أبي بكر وعمر، فقال لا أوتى بأحد يقدمه على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتن. لكن ظهر رافضة بعد الذين يسبون ويطعنون في بكر وعمر بعد في عصر أتباع التابعين. وقد كانوا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب، وقد شاهدوا الوحي والتنزيل، وعدلهم الله بالقرآن، وشهد لهم بالصدق، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأخيرية في الدين. يعني أن هؤلاء ظهروا في عهد الصحابة وأتباع التابعين وما جادلهم أحد، أي لم يجادلهم بكلامهم وأصولهم العقلية ولا بآرائهم، ما بلغهم منهم جادلهم بدلال العقل ولا بذلك، وإنما جادلهم بالنصوص، ومن تمكنوا منه وقاموا به حد الله تبارك وتعالى ما يستحق من العقوبة. وكانت طاعتهم أجل، وقلوبهم أسلم، وصدورهم أطهر، وعلمهم أوفر، وكانوا من الهوى والبدع أبعد. ولو كان طريق الرد يعني المبتدع فيه هو الكلام ودلال العقل والجدال معهم لاشتغلوا به وأمروا بذلك ونادبوا إليه، وإنما ظهرت المجادلات في الدين والخصومات بعد مضي قرن التابعين ومن يليهم، حين ظهر الكذب وفشت شهادة الزور وشاع الجهل، واندرس أمر السنة بعض الاندراس، وأدى على الناس زمان حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. ولقد صدق إبراهيم النخعي حيث يقول إن القوم لم يؤخر عنهم شيء خبي لكم لفضل عندكم، وإنما كان غايتهم التبرؤ وإظهار المجانبة والأمر بالتباعد. والمشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما بلغه قول أهل القدر قال أبلغوهم أني بريء منهم بريء، ولو وجدت أعوانا لجاهدتهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رأيت بعضهم لضربت رأسه. وأتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخبرني عن القدر، قال طريق مظلم فلا تسلك، قال أخبرني عن القدر، قال بحر عميق فلا تلج، قال أخبرني عن القدر، قال سر الله فلا تكلف. نعم، لأن القدر مبني على علم الله عز وجل بما سيحدث، فالله يقدر الأمر لعلمه يعاقب الأمور، هذا لا يجهل لا يكشف الغيب ولا يعلم فيما ما في نفس الله، فهو سر الله، فالله يقدر الأشياء وفق علمه تبارك وتعالى. وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال يستتاب القدري فإن تابوا إلى نوبيا من بلاد المسلمين. وقال عمر بن عبد العزيز ينبغي أن نتقدم إليهم فيما أحدثوا من القدر، فإن كفوا إلا استلت ألسنتهم من أخفية استلالة، فهذا طريق القوم في أمن البدع وأهلها. نعم، أنهم لم يمكنوا لهم ولم يجادلوا بدلائل العقل ولا بالرأي، وإنما أمروهم بلزوم نصوص الكتاب والسنة وعاقبوا من استحق العقوبة منهم، كما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ وصبيغ بن عسر لما كان يجاد بشبهات ويأتي بآيات ويضرب القرآن بعض وبعض، أدبه عمر رضي الله عنه وجلده وأدماه أياما حتى تاب من بدعته وضلالته، ولم يكلمه ولم يناقشه ولم يدفع شبهته بما يسمى بدلالة العقل وما شابه ذلك، وإنما أدبه بتأديب السنة. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول ولا نصف كلمة. وقال نطاوس بن الله وتكلم رجل من أهل البدع يا بني ادخل أصبعيك في أذنيك، ثم قال أشدد. وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر تنحر هدفا، من جعل دينه هدف الخصومات يعني يصبح يخاصم الناس ويبني دينه على من غلب، فيجعل ايش من غلب يجعل دينه طبقا تبعا لمن غلب. لا شك انه يكثر التنقل، يوم يغلب فلان ويوم يغلب فلان، ورأي فلان قد يكون اقوى اليوم، وهذاك ياتي بحجه ابلغ من حجه هذا، كما قال مثلا لعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على ما اسمع، وانما الوقوف على النصوص والوحي. نعم. وقال رجل الحكم بن عتيبة: ما حمل أهل الأهواء على هواه؟ قال: الخصومات. وقال معاوية بن قرة وكان أبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وهذه الخصومات فإنها تثبط الأعمال. وقال أبو قلابة: وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات، ولا تكلموهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: نقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا، لتقومان أو لأقومن. وكانوا يقولون: إن القلب ضعيف، وإن خافوا إن استمعت منهم شيئا يميل قلبك إلى قولهم. نعم، وإذا كما أصغوا إلى كلام أهل البدع لأنه سم، والهوى جرب، فابتعد عن أهل البدع لئلا يصيبهم عدوى البدعة، وصموا أذانهم عن سماع الباطل، إن سماع الباطل يضعف الحق وقد يلقي الشبهة في قلب العبد، وهو من البلاء والفتنة. وذاك التعرض لسماع أهل البدع لكلامهم أو محاضراتهم أو قراءة في مقالاتهم، هذا من التعرض للبلاء، ومن تعرض للبلاء ابتلي وافتتن، لا يتمنى لقاء العدو، وسأل الله العافية. فالإنسان لا يتمنى الفتنة ولا يطلبها في مظانها، فليسأل الله العافية والسلامة، فإن اضطر لذلك وفقه الله وأيده الله. فالإنسان لا يأمن قلبه، لا يأمن قلبه تلقى عليه الشبهة ثم يزيغ قلبه ولا يجد لها جوابا عقوبة من الله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا بد أن يحفظ سمعه وبصره وقلبه. نعم. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظري: إسحاق بن رهوي: واعلموا أن اتباع الكتاب والسنة أسلم، والخوض في أمر الدين والمنازعة والرد حرام، والاجتناب عنه سلامة، وأرجو أن يجوز القياس على الأصل الثابت من العالم الفاضل المتيقن، ولا تكاد تجد شيئا من تأويل الكتاب مخالفا للسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صحت الروايات. وعامة تارك العلم والسنة وأصحاب الأهواء والرأي والمقاييس لثقل السنة عليهم، ولا أعرف حديثين يخالف أحدهم الآخر، ولكل ما روي من هذه مختلفة معان يعلمها أهل العلم بها. نعم، النصوص لا يخالف بعض بعضا، فلا يخالف نص صحيح آية صحيح حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلم العلم فيما يظهر منه الاختلاف والتعارض. فأهل العلم سلكوا مسالك كثيرة في الجمع بين النصين، أو سلكوا مسالك الترجيح أو النسخ، وغاية من جاهل الجمع بينهما أن يقف. قال جل وعلا: وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن يشهد للسنة، والسنة تشهد للقرآن، إلا ما ثبت نسخه، وأن الله عز وجل رفع حكمه وأبدله بحكم آخر. وليس هناك حديثان صحيحان غير منسوخين يتعارضان أبدا، وإنما التعارض يقع في أفهام الناس، فالخطأ يقع في فهم الناظر في الحديثين لا في الحديثين. وما من حديثين إلا ويوفق الله جل وعلا ويبين الصواب فيهما. كما أن العقل الصحيح، العقل الصريح لا يناقض الحديث الصحيح أبدا، فالعقل الصحيح السالم من الأهواء والبدع والمحدثات لا يناقض حديثا صحيحا. ولأجل ذلك ألف الشيخ الإسلام رحمه الله دار تعارض العقل والنقل، خلافا لما ادعاه أهل البدع بأن قد تأتي النصوص الصحيحة بمخالفة العقل الصريح. قال: أبدا، لا يتعارض عقل ونقل إلا أن يكون الخلل في النقل بأن يكون ضعيفا غير صحيح، أو أن يكون العقل غير صريح. أما أن يكون عقل صريح ونص حديث صحيح، هذا لا يتعارض أبدا، لأن العقول جاءت بما لا يناقض العقول، فالنصوص تأتي بما لا تحيط به العقول، لكن لا تأتي بما يتدل العقول على بطرانه. وهذا معنى قول الشيخ الإسلام أن النصوص جاءت بمحارات العقول لا بمحارات العقول، أي جاءت بالأشياء التي قد يدل عليها العقل، وجاءت بالأشياء التي لا يمكن العقل أن يستقل لكنه لا يعلم بطلانها، ولم تأتي النصوص بشيء يقطع العقل ببطلانه. نعم. دقيق. قال: فهذا الذي نقلناه طريقة السلف وما كانوا عليه. وأعلم أن الأئمة الماضين وأولو العلم المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام، وهذا النوع من النظر عجزا عنه ولا انقطاع دونه. وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة، وقد كانت هذه الفتن قد وقعت في زمانهم وظهرت، وإنما تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنها لما تخوفوا لما تخوفوه من فتنتها وعلموه من سوء عاقبتها وسوء مغبتها. وقد كانوا على بينة من أمورهم وعلى بصيرة من دينهم لما هداهم الله بنوره وشرح صدورهم بضياء المعرفة، فرأوا أن في أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبيانها غناء ومندوحة مما سواها، وأن الحجة قد وقعت وتمت بهما، وأن العدة والشبهة قد أزيحت بمكانهما. فلما تأخر الزمان بأهله وكثرت عزائمهم بطلب حقائق علوم الكتاب والسنة وقلت عنايتهم بها واعترضهم الملحدون بشبههم والطاعنون في الدين بجدلهم وحسبوا أنهم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من الكلام وذا العقل لم يقوا عليهم ولم يظهروا في الحجاج عليهم. فكان ذلك غلة من الرأي وخدعة من الشيطان. طيب نقف بعد من الأرض. نعم. قال رحمه الله: فلو سلكوا سبيل القصد ووقفوا عندما انتهى بهم التوقيف لوجدوا برد اليقين وروح القلوب ولكثرة البركة وتضاعف النماء وشرحة الصدور وضاءت فيها مصابيح النور، وإنما وقعوا فيما وقعوا فيه عند الحق بعدما تدبروا وظهر لهم بتوفيق الله سبب ذلك، وهو أن الشيطان صار اليوم بلطيف حيلته يسول كل من أحس من نفسه زيادة فهم وفقر ذكاء وذهن، يوهمه أنه إن رضي في علمه ومذهبه بظاهر من السنة واقتصر على واضح بيان منها كان أسوة العامة وعد واحدا من الجمهور والكافة، وأنه قد ضل فهمه وانضحل عقله وذهنه، فحركهم بذلك على التنطع في النظر والتبدع لمخالفة السنة والأثر ليمتازوا بذلك عن طبقة الدهماء ويتبينوا في الرتبة عمن يرونهم دونهم في الفهم والذكاء. فاخدعهم بهذه المقدمة حتى استزلهم عن واضح المهجة وأورطهم في شبهات تعلق بزخارفها وتاهوا عن حقائقها ولم يخلصوا منها إلى شراء نفس ولا قبلوه بيقين علم. ولما رأوا كتاب الله ينطق بخلاف من تحدوه ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه ضربوا بعض آيات بعض وتأولوها على ما يسنح لهم في عقولهم، واستوى عندهم على ما وضعوه من أصولهم، ونصبوا العداوة لإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنته المأثورة عنه وردوها على وجوهها، وأساءوا في نقلتها القارئ، ووجهوا عليهم الظنون ورموهم بالتزيد ونسبوهم إلى ضعف المنة وسوء المعرفة بمعالم يروونه من الحديث. ولو أنهم أحسنوا الظن بسلفهم وآثروا متابعتهم وسلموا حيث سلموا وطلبوا المعاني حيث طلبوا واجتهدوا في رد الهوى وخداع الشيطان لشرح صدورهم وظهر لهم من برد اليقين وروح المعرفة وضياء التسليم ما ظهر لسلفهم، وبرز لهم من أعلام الحق ما كان مكشوفا لهم، غير أن الحق عزيز والدين غريب والزمان مفتن ومن لم يجع له نورا فما له من نور. نعم، يعني هذا هو حال المتكلمين عموما وأهل الرأي، أنه لا يحصلون في طريقهم يقينا، وإنما يأتي اليقين باتباع النصوص، فإن الله تبارك وتعالى قد خلق العباد وخلق لهم هذه القلوب وجعل القلوب لا تصلح إلا على وفق شريعته، وهذه الشريعة إنما تؤخذ بالوحي بالنصوص، فأنزل الله تبارك وتعالى الكتب وأرسل الرسل ليبينوا للناس الشريعة، فجعل الله جل وعلا هذا القلب محل لمعرفة الله تبارك وتعالى والإيمان به واتباعه، فمتى ما وظف لهذا ووفق لهذا الطريق سكن وحصل له اليقين والاطمئنان وانشراح الصدر وأكسبه ذلك نورا في وجهه وبركة في كلامه. أما أهل البدع فلما لم يسلكوا هذا الطريق ولم يتبعوا ما جاء في النصوص، لم يتبعوا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى، وإنما اتبعوا شبهات ظنوها حقا فهذا كمثل يعني كمثل من يتبع السراب يحسبه ماء وهو لا شيء. ولذلك تجد قلوبهم مضطربة لا تطمئن، ولذلك احتاج إلى الجدال. هم يحتاجون إلى الجدال لأن قلوب غير مطمئنة تبقى في اضطراب، فيحتاج أن يغلب غيره بحجته الكلامية أو العقلية حتى يحصل له شيء من الاطمئنان ثم يغالب غيره، وهلما جرى بخلاف أهل السنة والجماعة فلما وقع على النصوص فاحتاج إلى ذلك. ولذلك هؤلاء طلبوا الحق من غير الطريق رسمه الله تبارك وتعالى فلم يحصلوا علما ولم يورثهم ذلك اطمئنانا ولا انشراحا في الصدر فضلوا وأضلوا. نعم نقوم هذا إن شاء الله. كان هناك سؤال؟ نعم. إن جزء منهم النقص أو المنطق. ها؟ إيه ينقل يصيب تارة ويخطئ تارة، لكنه كتب هذا الكتاب كتاب جيد، ومفتاح الجنة كتاب السنة كتاب جيد نقل كثيرا. السيوطي كثير من كتبه نقول، كثير من كتب السيوطي ليس فيها تحرير وإنما غايته أن تكون نقولا وجمعا وترتيبا لكلام السلف الماضي. فجاء بعض الكتب وإن كان هو قد يحسب من دخل البعض علم الكلام، لكنه جمع هذا الكتاب وجمع كلام السلف في هذا وذكر، فله كلام في هذا جيد وله أشياء مخالفة، فما أصاب فيه أخذنا منه. نعم. أصل علم الكلام من المسلمين ولا غير المسلمين؟ علم الكلام في الفلسفة، أما الفلسفة فهي من علوم اليونانيين، بخلاف علم الكلام فإنه نشأ هذه القواعد العقلية نشأت من عند المتكلمين. يقول شيخ الإسلام علم الكلام نشأ من المسلمين أنفسهم لكنهم متأثرين بكتب الفلاسفة وبتلك الحجج فأنشأوا تلك هذه القواعد العقلية التي صيروها يعني مرجعا وميزانا توزن به نصوص الكتاب والسنة، بخلاف المتفلسفة. الفلاسفة هم الفلاسفة الأولون كسقراط وبقراط وغيرهم من أرسطو، وهم أنواع كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ثم جاء المتفلسفة ومسلم من انتسبوا الإسلام متفلسف كابن سينا والفارابي وغيرهم، ومنهم نشأت فرق الباطنية أيضا كالقرامطة وغيرهم غلاة الرافضة. وأما المتكلم والجهمية يحسبون على هؤلاء، وأما المعتزلة فهم قوم نشأوا المسلمين، وكان واصل عطاء وعمر بعيد يحضران في مجلس الحسن البصري ثم اعتزلوا مجلسهم بعد أن تأثروا بتلك الحجج وأنشأوا تلك القواعد العقلية، وسار على دربهم الأشاعرة أخذوا كثيرا من أصولهم وخالفوا في بعض الأصول. أنه طيب كان سنة يبتغي بذلك طلب العلم والانتفاع ورفع الجهل والدعوة الله تبارك وتعالى فخير وبركة. الشهادات طيبة إذا كان إنسان إذا كان مقصده حسنا، ولا يظن أنه قد حصل علم بهذه الشهادات، فإن هذا العلم تفتح لك يعني كما قيل تعطيك مفاتيح العلم لك لا تعطيك العلم كله. هذا الإنسان ممارسة العلم والرجوع للعلماء والأخذ من العلماء هذا هو العلم، لكنها وسيلة من الوسائل. فالله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.